عن التحريف ما يمان ما لمان ما لمان ما لمان يترك الصلاة في حلالا ويستحل الحرام ما نما نما أما نما ما